الماء ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن ومن وما ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيان وأين وأين وأين وأيان وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ذكرنا القسم الأول من جوازم يلتزم فعليه وما هو اسم حرف باتفاق إن، وشرعنا فيما هو اسم باتفاق، دخلنا من ذلك من وما، وذكرنا الأوجه التي تعرب بها، صحيح؟ من وما ومهما بعد هذا أيو؟ أي مهما لأنه مختلف فيها. أيو، أيو هذه أيضا من الجوازم التي تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. وأي هذه الغالب عليها أنها تكون معربة، أي تعرب بالحركات رفعا ونصبا وجرا، وقد تنون لكن إعرابها بحسب ما تضاف إليه، وهي قد تضاف وقد تقطع عن الإضافة بحسب ما تضاف إليه. فإذن إذا أضيفت إلى مصدر نعربها منصوبة على المفعولية المطلقة، منصوبة في مفعول مطلق، إذا أضيفت إلى مصدر أي كتاب تقرأ تستفيد منه، تمام؟ إذا أضيفت إلى زمان كانت منصوبة على الظرفية الزمانية، إذا أضيفت إلى المكان كانت منصوبة على الظرفية المكانية، نعم. طيب، المصدر، الزمان، المكان إلى غيرهما، إذا أضيفت إلى غير زمان ومكان ومصدر تتنزل عليه الحالات التي ذكرناها في من وما، واضح؟ فقد تكون مبتدأ وقد تكون مفعولا به. نعم، زيد. متى منصوبة على الظرفية الزمانية؟ زيد. أيانا أيضا منصوبة على الظرفية، إيش قال؟ المكانية. عندك مثل، أعطني مثال. ها؟ أينما. أي منصوبة على الظرفية الزمانية، زيد. يحتمل مكان. أينما. أينما أيضا منصوبة على الظرفية المكانية. حيثما. هذا عند الكوفيين ليس عند البصريين. حيثما لا يعد من الجوازم التي تجزم فعلين وعند البصريين، وإنما عند الكوفيين. نعم. وهو منصوب على الظرفية الزمانية. كيفما منصوب على الظرفية على الحالي، كيفما منصوب على الحال في محل نصب حال، كيف؟ نعم. إذا في الشعر خاصة. وإذا في الشعر خاصة، ها؟ ماذا قال؟ وإذا أصابتك استغني ما أغناك الله ربك بالغنى، استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا أصابتك خصاصة فتجمع، وإذا أصابتك وإذا تصبك خصاصة فتجمل. نعم، فقيل هنا تجزم في إذا في الشعر خاصة، وإلا فإذا مما من شرطية لها في شرط جواب شرط غير جازمة، لأن ما الشروط التي تطلب فعل شرط وجوابه منها ما يجزم ومنها ما لا يجزم فمما لا يجزم إذا ولما ولو نعم انتهى هذا النوع الثاني وهو ما ترجح أنه اسم نعم ما اتفق على أنه اسم الثالث ما اختلف هل هو اسم أو حرف والراجح أنه اسم الحرف ذكر الحرف والراجح أنه حرف هذا إذمة إذمة هذا حرف نعم وإنك إذمة تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا هذا إذمة هذا إذمة فرجح أنه حرف الله. وقيل هو اسم وعلى أنه اسم فهو يدل على الزمان منصوب على الظرفية الزمانية والقسم الرابع ما اختلف فيه هل هو اسم حرف والصين أو اسم وهو مهما وهو كذلك لأنه جاء في سياق الكلام يعود عليه الضمير والضمير إنما يعود على الأسماء قال جل وعلا وقالوا مهما تأتنا به من آية من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وقالوا مهما تأتنا به يرجع على مهما وقول الشاعر وإنك مهما ومهما تكن ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي نعم وإنك مهما تؤتي وإنك مهما تؤتي بطنك سؤله ها تعطي بطنك سؤله إيه فرجك نالا منتهى أيوة وفرجك نالا منتهى منتهى الذم أجمع نعم هذه الجوازم وكيفية إعرابها بشيء مختصر يأتي تفصيله في وقته إن شاء الله تعالى انتهى واضح هذه الجوازم واضحة إذا فعل الجوازم اللي تلزم فعلين فعل الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط يعني نأخذ هذا باختصار وبعد هذا نأخذ متممة الرومية للحطاب لأننا نوسع فيها أكثر أيوة ببلدي بعدها عبد المرفوعات والأمثلة نعم اقرأ قال رحمه الله تعالى باب مرفوعات الأسماء المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل نعم هذه هي المرفوعات من الأسماء المرفوعات من الأسماء إذا وجدت اسما مرفوعا قلنا المرفوعات من الأسماء أنا قلت في أول الرسالة أن مقدمات هذه الرسالة مهمة جدا مرفوعات الأسماء ذكرنا علامات الأسماء ولا لا إذا لما تجد كلمة مرفوعة تعرف هل هي اسم ولا لا فإذا عرفت أنها اسم كيف تعرف أنها مرفوعة ذكرنا علامات الرفع اللي هي الضمة والواو والألف وثبوت ثبوت النون يكون في الأفعال نزعناه طيب الضمة تكون علامة رفع وين اسم المفرد جمع التكسير جمع السالم وفي المضارع الذي تقدم بأخير أي شيء أنا حين في المضارع والألف وين تكون والواو وين تكون علامة رفع في جاء ذكر السالم ومن أسماء والألف وين تكون علامة رفع في مثنى في المثنى إذا وجدت اسما مرفوعا كيف تعرف أنه اسم عندك العلامات كيف تعرف أنه مرفوع ميزت أنه اسم كيف تعرف أنه مرفوع آخره ضمة أو واو أو ألف عرفت أنه مرفوع فهو أحد سبعة أشياء فاعل نائب فاعل مبتدأ خبر اسم كان أو أخوات إحدى أخواتها خبر إن أو إحدى أخواتها ولا التابع شو التابع التابع عندك النعت اللي هو الصفة والتوكيد والعطف أو التوكيد أو البدل هذه هي المرفوعات فالفاعل سيأتينا إن شاء الله هو الاسم المرفوع الذي ذكر بعد فعله جاء محمد راجع الطالب دروسه يراجع الطالب دروسه ونائب الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور بعد الفعل الذي لم يسمى فاعله ما غيرت صيغته مغير الصيغة وهو الفعل الماضي مبني على اسم فاعله يضم أوله ويكسر آخره في الماضي ويفتح في المضارع ها فهم الدرس أو يفهم الدرس والمبتدأ الاسم المرفوع الذي يبتدأ به استئنافا والخبر هو المتم والخبر الجزء المتم الفائدة كما قال الناظم تقول العلم نور والفقه علم ماتع والحديث حديث إيش علم الفحول وهكذا المبتدأ والخبر زيد واسم كان وكان الله بكل شيء محيطا وخبر إن الله بكل شيء عليم والتوابع النعت النعت كما قال جل وعلا فالصالحات قانتات حافظات لا مثلا قوله جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة هذه صفة نعت تحرير رقبة مؤمنة واضح إن الله غفور طيب رحيم النحاة يقول لك خبر ثاني طيب زيد العطف ها إن المؤمنين نجيب المرفوع نجيب المرفوع لكن هنا فتح رقبة مؤمنة مجرور نجيب الصفة المرفوعة جبنا الفاعل وقال الفاعل وقال الله ها يا أيها الناس ضرب مثل لفاعل المبتدأ والخبر الرجال قوامون على النساء الرجال المبتدأ قوامون على النساء خبر المبتدأ والخبر زيد اسم كان ذكرناه وخبر إن ذكرناه يبقى لنا النعت النعت المرفوع قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها صفة ويصح خبر ثاني طيب هذا والعطف والمسلمون والمسلمات المسلمون والمسلمات بعضهم أولياء بعض عفوا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هذا العطف زيد والتوكيد ها قوله عز وجل فسجد الملائكة كلهم الملائكة كلهم أجمعين سيأتي تفصيل للتوكيد اللفظي والمعنوي والبدل ها البدل مثاله البدل مثاله نريده مرفوعا هنا البدل موجود مجرور ومنصوب لا أذكر مرفوع كل المرفوع مقصود بالبدل هو الاسم الذي يأتي بدل عن المرفوع السابق كما تقول جاء زيد أخوك جاء زيد أخوك نعم نكتفي بهذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين